أسماء الله الحسنى. القادر القدير المقتدر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم وهو على كل شيء قدير. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هو القادر على كل شيء أراده، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والمقتدر مبالغة في الوصف بالقدرة، والقدير كامل القدرة. ورد اسم القادر 12 مرة، أما اسم القدير فورد 45 مرة، واسم المقتدر 4 مرات.